إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى ربنا تبارك وتعالى، فإن الله تعالى وعد عبده التقي أن يكفيه في الدنيا والآخرة وأن ينجيه من كروب الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أما بعد، عباد الله، في الأيام الماضية وبينما المسلمون في جنبات الدنيا يصلون صلاة القيام والتراويح، إذ بشذاذ الآفاق من الصهاينة يدنسون باحات المسجد الأقصى يعتدون فيه على الراكعين الساجدين، وتمتد أياديهم الآثمة على الحرائر هنالك، وسط أمة تجاوزت 2 مليار، إعدادنا اليوم 2 مليار مسلم، في مسجد يعد هو القبلة الأولى لهذه الأمة العظيمة الهادرة. كيف استطاع هؤلاء أن يفعلوا بنا ذلك؟ ألم يهابوا هذه الأمة؟ ألم يحسبوا لها حسابا؟ تذكر الإنسان منا وسط هذه الأجواء، أجواء الخنوع والذل، عندما رأيت المصلين قد ناموا على بطونهم، كبلت أيديهم وأرجلهم داخل المسجد في شهر رمضان المبارك، تذكرت يوم بدر، يوم الفرقان كما قال ربنا عز وجل، ذاك اليوم الذي أعز الله تعالى فيه الإسلام وأهله. أين المسلمون من يوم بدر؟ ولماذا وصلنا إلى هذا المستنقع الآسن؟ إن الله تعالى جعل لنا كتابا باقيا لا يتغير إلى يوم الدين. لماذا؟ حتى نعود إليه كل يوم وننظر فيه أسباب النصر. الله تعالى جعل سورة كاملة حديثاً عن غزوة بدر حتى تبقى في الأجيال السيرة والمسيرة، يطالبها أبناؤنا دوماً كيف نصر الله هذه الأمة، وكيف مره أنف أبي جهل في التراب، وكيف صارت دولة الإسلام دولة لا تهاب، دولة لا تهاب. الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال قص علينا نبأ صدق وذكرنا فيه أسباب النصر. في سورة آل عمران قال الله تعالى يذكر المسلمين بعدما حدث ما حدث يوم أحد، قال: ولقد نصركم الله يوم بدر وأنتم أذلة. تعالوا ننظر ما الذي جرى في يوم بدر. الدرس الأول من سورة الأنفال، وأنا أرجوكم عودوا إلى هذا الكتاب، كتاب الله، عودوا إليه هذا اليوم، مروا على سورة الأنفال. الدرس الأول من سورة الأنفال أنه لا بد من الصدام بين الحق وأهله والباطل وأهله. ظل نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة ممنوع من القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ في مكة لا قتال، ليس هناك إذن برفع السلاح، يفعل المشركون ما يفعلون بالمسلمين، ولا تقاتلوا كفوا أيديكم، أمر من الله تبارك وتعالى، غاية ما هنالك الصبر والهجرة. فلما كان يوم بدر كان القتال، كما قال سبحانه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وعد الله نبيه والمؤمنين إما العير وإما النفير. طبيعة النفس البشرية لا تريد أن تقاتل، لا تريد الصدام، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن ماذا يريد الله؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الذي يتخيل أو يظن أن المسجد الأقصى سيعود إلينا على طاولة المفاوضات فهو واهم. لن يعود المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين إلا على أسنة الرماح، إلا ببذل المهج والأرواح، ومن ظن غير ذلك فهو واهم أو مخادع. هكذا قدم الصحابة دماءهم لهذا الدين. هذا الدين ما وصلك إلا على الأشلاء، إلا ببذل المهج والأرواح. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني، من أين يأتي النصر؟ في سورة الأنفال قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله تعالى هو الولي النصير، لا نصر إلا بإذنه ولا غلبة إلا بأمره. لذا ينبغي على كل عبد أن يتعلق أولا وآخرا برب العالمين، وأن لا يكون توكله إلا على الله. كل ما في أيدي الخلق محض أسباب أنت مأمور بها فقط، لكن الذي ينصر أولا وآخرا رب العالمين. لذلك الكفار ماذا قالوا في سورة الأنفال؟ قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. عندما ينظر الكفار والمنافقون وأصحاب القلوب المريضة إلى أهل الإسلام، أنتم ستستردون المسجد الأقصى؟ من القوة الإسرائيلية النووية والجيش الذي فيه كذا وكذا؟ نعم، إن عاد المسلمون إلى الله وأعدوا ما استطاعوا يستردونه بإذن الله. أنتم مغرورون؟ لا، الجواب في نفس الآية: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الجواب في هذه الآية: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، أي لا يغلب، حكيم، أي يضع نصره وقت ما يريد سبحانه وتعالى. الدرس الثالث: من الذي ينصر؟ لا يمكن أن ينصر إلا أهل الإيمان. الله تبارك وتعالى في نفس السورة قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا من؟ فثبتوا الذين آمنوا. الله تعالى له جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. متى ينزل الله جنده؟ عندما رأى الصحابة خيلا أبيضا يقاتلون معه في ساحات بدر. ماذا كان الصحابة؟ 300 رجل وبضعة عشر. مسهم الفقر بنابل، جوعا لا يجدون ما يحملهم، لكن أيدهم الله تعالى بجنوده. فثبتوا من؟ فثبتوا الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لذلك المؤامرة الكبرى على هذه الأمة هي تفسيق الأمة، أن يفسق شبابنا، أن يشوب فيه المخدرات، أن يشوب بينهم الدعارة، أن يصرفوهم عن الطاعة، لأنه إن فسق شباب الأمة لا يستطيعون النصر أبدا. فالشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني في نفس السورة الطاعة المطلقة لله ورسوله والاستجابة المطلقة لله ورسوله دون قيد. في نفس السورة ماذا قال الله تعالى؟ قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بعدها بآيتين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لماذا؟ هو يدعون إلى الجهاد، والجهاد بذل الروح موت. قال: إذا دعاكم لما يحييكم. لا يوجد أمر من الله ولا أمر من رسوله إلا وهو عين الحياة، ولا يوجد تخلف عن أمر الله ولا عن أمر رسوله إلا وهو الموت. يجب أن يكون هذا مستقرا في قلوب الخلق. أي أمر أمر الله به وأي أمر أمر به رسوله فتطبيقه هو الحياة. وإذا غاب دين الله عنك أو عن الأمة في الواقع فمعناه الموت والخراب والدمار. لذلك الاستجابة، ماذا فعل الصحابة عندما دعاهم الرسل إلى الجهاد؟ الصحابة في المدينة لا قبل لهم بملاقاة قريش، ومع ذلك قالوا: والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخطناه معك، والله ما تخلف عنك منا رجل واحد، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكننا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، وما تخلفوا عنا. هذه هي الاستجابة المطلقة دون قيد دون شرط. طالما عرفت أن هذا أمر الله وأمر رسوله فلا تلكؤ ولا تباطؤ حينئذ يأتي النصر. أقول قولي هذا ثم أستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدرس الخامس من أسباب النصر في هذه السورة. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. في نفس السورة قال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. علم أعداؤنا سر القوة. هذه الأمة ما الذي يربطها؟ يربطها هذا الدين. إنما المؤمنون إخوة، يجمعهم هذه الشهادة. تخيل لو أن المسلمين اجتمعوا تحت هذه الراية، راية لا إله إلا الله، فتآلف العربي مع العجمي، والأبيض مع الأسود، والشرقي مع الغربي، وتناسى الناس خلافاتهم تحت راية واحدة، فتآلفوا على هذا الدين. أيمكن لأي قوة أن تقف أمام هذه الأمة؟ انظر إلى أوروبا، ماذا كان بينهم؟ بينهم حروب عالمية، اغتصابات دولية، عار لا يمحوه التاريخ، ومع ذلك أسسوا اتحادات تناسوا كل ذلك. الآن كل دولة أوروبية تبذل كل قصارى جهدها فقط حتى تلحق بالاتحاد الأوروبي. بينهم ما بينهم، لكن هذا قوة. تخيل هذه الأمة لو اجتمع كيف تكون؟ والله لا يمكن لأي قوة أن تقف أمامها. لذلك ماذا فعلوا فينا؟ بثوا فينا الفرقة بين أبناء الكيان الواحد والدولة الواحدة، ممزقوا لها حدود الدم. الآن تمزق الأمة بحدود الدم حتى تظل العداوات والثارات. لو اجتمعت الأمة لرأيت العجب. الدرس الأخير، قال سبحانه في نفس السورة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إن هذا الدين ليس دين الدروشة، لا يوجد في ديننا دين الدروشة، إنما ديننا هو دين التوكل مع الأخذ بالأسباب. افعل ما تستطيع، ابذل كل أسباب النجاح، قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة تجارية، افعل ذلك ولا تتلكى حتى تملك أسباب القوة والنصر، ثم ادخل ميدان المعركة متوكلا على ربك، حينئذ تنصر بلا شك. أيها الناس، وعد الله الذي لا يتخلف ولم يتخلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى هذه تفيد الغاية، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيخترئ اليهودي خلف الحجر والشجر، حتى يقول، وتأمل السر، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فقل. هذا النداء مهم، نداء يعلل النصر: يا مسلم، يا من استسلمت لله ورسوله، يا عبد الله، يا من لم تنحني إلا لربك، يا من ليس لك آمر تطيعه إلا الله. لست عبدا لا لدنيا ولا لإنسان، أنت عبد لله. تعالى خلفي يهودي فاقتله. أما أولئك الذين لم يسلموا بعد وفيهم عبودية لغير الله، فأنى أن ينصر الله بهم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسجد الأقصى إلينا عاجلا غير آجل. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا عاجلا غير آجل. اللهم انصر عبادك المرابطين المجاهدين. اللهم سدد رميهم. اللهم احفظهم بحفظك واكنفهم بكنفك وارعهم برعايتك. اللهم عليك بالصهاينة المغتصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. وادرأ اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا زلاتنا وأقل عثراتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.